مهارة بخلق قوي بجد ولعب وجدار حلم عظيم سباق تحدي مهارة بخلق طويل بجد ولعب وجدارة وحلم عظيم روح عمل ضبط أمل وتعاون إيثار يسعى بذلا لا نمل للفوز ركبي سار روح عمل ضبط أمل وتعاون وعقولنا لا ترضى خمولا أو يأسا لا بجهودنا نعمر أرضا أنا نحرزها وعقولنا لا ترضى خمولا أو يأسا لا بجهودنا نعمر أرضا أنا نحرزها روح العمل نبض الأمل فسأبقى ضمن فريق أتألى للفوز سأحمل شوقا بالعمل المثمر أشرق مع روبوتك فسأبقى ضمن فريق أتألى للفوز سأحمل شوقا بالعمل المثمر أشرق روح العمل ضبط